بسم الله الرحمن الرحيم. عبء الإثبات في المواد الجنائية، فعلى من يلقى على كاهله القيام بهذا الدور وصولا إلى إقامة الدليل على وقوع الجريمة وعلى نسبتها إلى المتهم بارتكابها. القاعدة هي وقوع عبء الإثبات على كاهل سلطة الاتهام النيابة العامة، فعلى عاتقها إثبات حدوث الجريمة بأركانها المقررة قانونا، وأن المتهم بارتكابها هو الذي قام بمقارفتها وبيان الدليل على ذلك. وبعد أن تم الانتهاء من المرحلة المعروفة جمع الاستدلالات أو الأدلة، بعد تحقيق الدعوى بمعرفة إحدى سلطات التحقيق، تطرح الدعوى الجنائية على القضاء، وبمجرد طرح الدعوى على المحكمة الجنائية تكون قد انتهت مرحلة التحقيق الابتدائي في الدعوى، فتبدأ مرحلة جديدة للدعوى، وهي مرحلة التحقيق النهائي، وهي المرحلة الأخيرة للدعوى الجنائية. وقد أوجب القانون على المحكمة في هذه المرحلة أن تقوم من جديد بتحقيق الأدلة المطروحة عليها بنفسها، حتى تتمكن من تمحيصها جيدا وفحصها، ومن تقليب وجوه النظر فيها على كافة الاحتمالات، وفي النهاية تتكون عقيدتها. فأكدت محكمة النقض بأن المحكمة ملزمة بتحقيق الدليل الذي رأت لزومه للفصل في الدعوى، أو تضمن حكمها أسباب عدولها عن هذا التحقيق. أما قعودها عن دفاع قدرت جديته ثم سكتت عنه إرادا وردا، عيب يوجب النقض والإحالة. والأصل هو جواز إثبات الجرائم بكافة الطرق، حتى أن محكمة النقض أكدت على ذلك في العديد من أحكامها بقولها: لما كان الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها إلا ما استثني منها بنص خاص، جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية، ومنها البينة وقرائن الأحوال، وأن القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها. وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ما دامت قد اطمأنت إليه، إذ العبرة باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه. ومن ثم فلا على المحكمة إن هي اعتمدت على الدليل المستمد من تعرف المجني عليه على الطاعن، ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها، وتكون المجادلة في هذا الخصوص غير مقبولة. ولما كان لا جناح على الحكم إذا استند إلى استعراف كلب الشرطة كقرينة يعزز بها أدلة الثبوت التي أوردها، ما دام أنه لم يتخذ من هذا الاستعراف دليلا أساسيا في ثبوت الاتهام قبل المتهمين، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إنما استند إلى استعراف كلب الشرطة ومطابقة الصندل المعثور عليه مكان الحادث لقدم الطاعن كقرينتين يعزز بهما أدلة الثبوت التي أوردها، ولم يتخذ منها دليلا أساسيا في ثبوت الاتهام قبل الطاعن، فإن منع الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. ومن خلال الأدلة والعناصر المطروحة أمام المحكمة على بساط البحث، لها الحق في أن تستخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسب ما يؤدي إليه اقتناعها، ولها أن تلتفت عما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها له ما يؤيده من الأدلة المقبولة عقلا ومنطقا وأصلها ثابت بملف الدعوى. فاستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى مسألة موضوعية، حيث إن من المقرر طبقا لما قضت به محكمة النقض أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسب ما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصل في الأوراق. ولمحكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية أن تستخلص القصد الجنائي، وفي هذا تقول محكمة النقض: لما كان قصد القتل أمرا خفيا لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوة والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوة موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، ولا يجوز للمحكمة أن تحمل المتهم عبء الإثبات أو تطالبه بإقامة الدليل على ما يدعيه. فعلى محكمة الجنايات إذا دفع أمامها المتهم أو وكيل المتهم بأنه مصاب بعاهة عقلية أن تتثبت من أنه لم يكن بتلك العاهة أثناء محاكمته، فليس لها أن تطالب بإقامة الدليل على ذلك، وإلا كان حكمها معيباً.